سجون القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فيئة حامد عبد الحميد سني المقيمة في منطقة المرج محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء. بتقول فيها: أنا ست كبيرة داخلة على 70 سنة، وجوزي صحته خلاص، وبنقول إيه أيام عايشينها وخلاص، واللي في سننا كده في أواخر العمر المفروض يرتاحوا، يتعاملوا معاملة ما تزودش همهم ولا ترفع لهم الضغط ولا تنكد عليهم. كبار السن يا حضرات المفروض انهم يلاقوا كل شيء متاح، وعموما طلباتنا كلها بسيطة وما بتخرجش عن اننا نعيش في هدوء. انا وجوزي عايشين في شقة من العمارات المبنية على الطريق الدائري بالقرب من المرج، بالتحديد كده عند محطة اسمها قصر محمد نجيب. المهم في أعمال توسعة بتحصل على الطريق الدائري، وماله مفيش مشكلة خالص، وحصل إن جنة اللي بيقول إيه ده انتوا لسه قاعدين؟ تقصد إيه حضرتك؟ أقصد إن شقتكوا دي هتنزل في التوسعة. يلا بسرعة لموا حاجاتكوا دي بسرعة ونزلوا، الشغل قرب عليكوا. يلا بسرعة. يوه دي لسه هتقف وتستغرب. وطلعت أنا وجوزي على شقة ابننا اللي متجوز فيها، وهي شقة صغيرة يا دوب واخدة أسرته. ولما أخدنا نفسنا وفوقنا كده قلنا نروح للبهوات نسألهم عن اللي هيحصل. قالوا لنا: بص يا ستي، ما حدش هينام في الشارع، كل اللي خرج من شقته هيلاقي حتة يعيش فيها. أمال إيه؟ ده إحنا أهل استهانم، فين الشاب ونعناع أخضر يا صبحي؟ وفات شهر واتنين وتلاتة ومفيش حاجة حصلت. قلنا نسأل على كلام البيه اللي قال لنا كل واحد ساب شقته هيلاقي غيرها على طول. أنا قلت هيلاقي حتة يعيش فيه، وديك اهو بسم الله ما شاء الله عايشين عند ابنكم، ربنا يبارك فيه والعيش معدن يعني. يلا بقى، يلا مع السلامة، ورانا اشغال يا اخوانا. حاجة في منتهى الغرابة يا حضرات، المفروض في تعويضات عشان نقدر نسكن في مكان تاني، وشقتنا اللي تهدت كانت شقة تمليك مش إيجار يعني، وبقالنا حوالي 6 شهور مش عارفين ناخد حقنا. عشان كده بعتين شكوتنا، وأملنا إن السادة المسؤولين عن الطرق والكباري والسادة المسؤولين في المحافظة يساعدونا ويحلوا لنا مشكلتنا. ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.